حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. بولسي بولسي بولسي صحبي اللي اديت خيري ومقطع فروتي مع غيري المعاملات باميري وما تزعلش انت اللي بديت كنت مقرح وانا نظفتك على كل الجدعان عرفتك وما تنكرش ان انا شرفتك وانت اللي معايا قليت كم فين عقلي لما عرفتك ساعة سودة لما انا شفتك وفال في حكاية حطيت لك مهما كان ده زميلي ليت اصلك ده مرض مزمن الا في دمك مش ممكن على ايدك اصبحت انا وجري ومحدش باين للعيني صاحبي ده في الاجرام كان هايل علمني الزالف في سجاير بعد الشرب انا بصبح طاير ودماغي بتلي ببالك ودماغي بتفصل شرقانة للونار انا على الغرقانة واخد وضعي في اعلى مكانة سندل من يجيلي في عراق متخطر اسمي نازل جدول في الاجرام اسمي بقى الاول وعلى اللي مني بقيت بتحول لو كلمته مجيش بقى وصيف بقش طن زاملني من فيكم جولة ده ينزلني افلق وش اللي زعلني قلبي جايبني بقى حكاية كاره الدنيا وكاره نفسي قدر الحزن بقى قاطع نفسي يا ما نمحي والنبي تبتسمي لعليا الكل يجي طبطب خلوا عليكوا كلمة معلش يا انساني لما تتكلم مش موحي في الدنيا معي مش عايز حد انا يستغرب عندي صاحب بيموت في الليله قلبه ده اسود اوي ما شاء الله مسمينه مصلح جيش الله تربيته دنيتي وكتاكيتي لو شافني بموت قدام منه بيت واحده غريبه وضحكت له يجري عليها بيده ورجله ويسيبني وتز في صحبيتي وحبيبتي العسل النكديه جايه اتكلم عنها شويه قلوه تملت عانت فيا لكن ما استغناش انا عنها ايوه انا انفذ اما تشوفني تجس على اسنانها وتضربني اول ما بشدها على حضني بتنسى كل اللي مزعلها خلاص الكيف لو الذمي منك لله والله يا صاحبي مش حلك وغلاوه امي عمرك عيل مش سادي دمرتني وتلفت حياتي على الفرشه بقيت ببكي ليلاتي المستشفى خدوني اخواتي جوه مصحة عشان اتعالج وخلاص فقت من الغيبوبة ده بعد فترة انا بأعجوبة بعد ما كانت ايامي معدودة الدم رجع تاني لعروقي روحي من تاني خلاص ردتلي مش ناسي الناس اللي وقفتلي اللي عالصح دي شدتني وانا اللي شاطيني كانت فوقي انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com